السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي جاء فيها الحديث عن خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقد وصلنا في هذا الحديث الطيب إلى حديث تلك الآيات الكريمات عن رفع خليل الله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام لقواعد الكعبة بيت الله الحرام. وبالطبع كما بينت لكم من ذي قبل، هذا الحديث وتلك الآيات قد أخذتنا نتحدث عن قصة بناء الكعبة وما كان في هذا البناء وما كان في شأنه، وحينما بنيت قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها لم تبنى على قواعد إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك وقد هم ولم يفعل. ثم جاء عبد الله بن الزبير كما سمعنا وهدم الكعبة وعادها على قواعد إبراهيم، ثم أعادها عبد الملك مرة أخرى على ما كانت عليه، ثم أراد هارون الرشيد أن يعيدها مرة أخرى على قواعد إبراهيم، فاستشار في ذلك الإمام مالك فأبى وما أراد له أن يفعل ذلك، معللا ذلك بقوله حتى لا تصبح الكعبة ملعبة للملوك. وقلت لكم انظروا في هذه الآية الكريمة التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قلت لكم سبحان الله، يعني الكعبة، بناء الكعبة، يبني ويرفع قواعد الكعبة، ومع هذا هو يرجو من الله سبحانه وتعالى القبول. وهذا هو كما قلت شأن أهل الإيمان، يقدمون العمل الصالح ومع ذلك قلوبهم مواجلة، يخشون من الله سبحانه وتعالى ألا يتقبل منهم. وأما أصحاب الأعمال الفاسدة والطالحة فهم يفعلونها ووقعوا في اللامبالاة، الواحد فيهم لا يبالي يغضب الله أم يرضى، هذا شيء هو لا يلتفت إليه، بل قد يتباهى بمعصيته، بل قد يفعل ما لا يرضي الله ويقول لك هيقبل وهي كده. أيضا قلنا في المحاضرة السابقة وهذا ما وقفنا عنده، سيدنا إبراهيم حينما دعا الله سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا قال إنك أنت السميع العليم. قلت هنا يستوقفنا سؤالان: السؤال الأول: أما كان الكلام يصلح بغير أنت؟ يعني لو أنه قال: تقبل منا إنك سميع عليم، ها الكلام ماشي، الكلام ماشي، الكلام ماشي، ما فائدة أنت؟ ثم لماذا جاء بهذين الوصفين سميع وعليم؟ والله سبحانه وتعالى له أسماء لا تعد ولا تحصى، نعرف منها 99 اسما، هذا ما نعرف، نعرف منها 99 اسما، فلماذا اختار السميع وليه والعليم؟ أما عن السؤال الأول: إنك أنت، قالوا أنت إذا ما جئت بالضمير ظاهرا مع عدم احتياجك لهذا الضمير، أو باسم الإشارة مع عدم احتياجك لاسم الإشارة، فهذا يدلل على الاختصاص. الاختصاص إيه معنى هذا؟ والحصر. إيه معنى يدلل على الاختصاص والحصر؟ خلاص، لو تفتكروا زمان احنا قلنا سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما خرج وقد أخبره الله أن هناك من لديه علم ليس عنده وهو الخضر، فخرج ليتعلم منه، فيقول لغلامه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا ما صبر. طيب إشكال هو تكلم عن الشيء، إيه لازمة اسم الإشارة؟ كان هذا يقول: لقد لقينا من سفرنا مصبا، ولكن حينما يقول من سفرنا هذا، دي زي القضية اللي معك بالضبط، انك تأتي باسم الإشارة مع جواز الاستغناء عنه، تأتي بضمير المخاطب المتكلم مع جواز الاستغناء عنه، هذا يفيد الاختصاص والحصر. يعني يعني سيدنا موسى لو كان قال لغلامه: لقد لقينا من سفرنا نصبا، كان يفهم من هذا ان هذا السفر اتعبه، وكذلك كل سفر، وكذلك ايه كل سفر. ولكن لما قال له: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، كانه اراد ان يقول: ما اتعبنا الا هذا السفر. فهذه تفيد كما قلت الاختصاص وليه والحصر. كذلك الأمر ها هنا، كذلك الأمر ها هنا، لو قال: تقبل منا إنك سميع عليم، يفترض أو يظن أن غيره كذلك، تعبير واضح، أن غيره كذلك. ولذلك لما تيجي تقول له يعني أو تقول: فلان فهمني، ده ما يمنعش أن غيره ممكن يفهمك، لكن لما تقول له: انت اللي فهمني، كلمة انت بقى دي، انت اللي فهمني، بمعنى ايه؟ يعني هو ضعف، بس قضية انه حد يفهمك محصورة ومقصورة عليه، مختصة بيه، فانت دي بقى خبالك هذه افادت الاختصاص والايه والحصر. فكأن خليل الله ابراهيم اراد ان يقول ان قضية الدعاء، قضية الدعاء تحتاج إلى سميع عليم، ومش أي سميع، مش أي عليم، ده تحتاج إلى من له طلاقة سمع وطلاقة علم، ولا محتاج لأي سمع ولأي علم؟ طب ما أنت عندك سمع وعلم، ها قول لي كم واحد دعا النهاردة؟ كم واحد؟ خلاص حاجة، ليه؟ اللي ليس عندك لا طلاقة سمع ولا طلاقة علم، يبقى الله وحده هو المختص، وقصر عليه أنه هو السميع العليم الذي له طلاقة سمع وطلاقة علم، ولذلك لا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله علم عن علم، لا يغيب عنه مسموع ولا يغيب عنه معلوم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لا يغيب عنه مسموع ولا يغيب عنه معلوم. لو مليون بيتكلم ولو صوت واط ولو وعد والمليون لو، هذا لا يغيب عن سمع الله ولا عن علم الله. يبقى أنت إنك أنت أفادت الإباء الاختصاص وليه والحصر ووحده المختص، وتحصر فيه طلاقة السمع وطلاقة الإيه وطلاقة العلم، هذه ليست لغير الله سبحانه وتعالى. هنا وهو يدعو اختار صفتين واسمين، كل اسم بيحمل صفة، اختار السمع والإيه والعلم، وانت لازم كما قلت تضع الكلام المناسب في المكان المناسب، وكما يقولون لكل مقام ايه مقال، ولا بد ان تراعي مقتضى الحال، قواعد بلاغيه لا بد ان تراعي مقتضى الحال. فالحال اللي انت فيها محتاجه ايه، شوف تعبيري محتاجه ايه، ولذلك لا بد ان يكون عندك حسن اختيار واستخدام لاسماء الله الحسنى، مش كله. ولذلك قلت ما ما ما ما ما ما ينفعش تقول له اللهم ارحمني يا جبار، ما حطيتش الكلام المناسب في المكان المناسب، مش كده؟ يبقى عايز تقول له ايه؟ يا رحيم، مش كده ولا ايه؟ يا رحيم، قل اللهم انتقم من الامريكان يا غفور، ينفع؟ يبقى اذا انت الشيء اللي هتقوله هتجيب اللي ايه؟ ها؟ هتجيب اللي يناسبه، مش تعبيري؟ هتجيب اللي يناسبه. حسن الختام وحسن تذهيل الكلام ده علم في البلاغة، وده جزء من بلاغة المتكلم. ولذلك كثير من الناس بيعتبروا فاشلين انه ما بيضع الكلام المناسب في المكان المناسب. يعني مثلا اذكر واحنا في عقد قرار، واخد بالك، وبعدين لما عقدنا القران كان ما بين المغرب والعشاء، قمنا لصلاة العشاء، فهادئ بالقارئ الطيب بيقرأ سورة الطلاق. يا عم احنا لسه مجوزين الراجل حتى الله، طيب اقرأ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، اقرأ حاجات غيرك ده. وذلك بعد الصلاة يعني جميعا نظرنا إلى بعضنا ها وضحكنا بالك. فانت عايز الكلام يوافق المقام، مراعاة مقتضى الحال. ومن هنا قالوا بقى ان الدعاء محتاج لحاجتين، لصوت وقلب. مش هتدعي يبقى لازم هتعمل ايه؟ تستخدم صوتك. وبعدين اللي بيدعي ده قلبه ايه بقى؟ ولذلك قبول الدعاء موقوف على قلب الداعي، مش تعبيري؟ على قلب الداعي. قلبك اسود، نيتك وحشة، نقعد نتكلم زي ما انت عايز تقول. ولذلك في قضية الدعاء اعجبتني كلمة قالها قتادة، يقول لك ان الله يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي. تعبير يبقى احنا عايزين وانت تدعي صوت خفي، صوت خفي. انت مش محتاج لما تدعي تقعد تعمل ايه؟ ها يا رب يا مش بالراحة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. فبتزعق ليه؟ فاحنا عايزين صوت خفي، كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن سيدنا زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فمش عايزينك تهلل، تزعق ليه؟ فهتدعو الله سبحانه وتعالى يبقى بصوت خافت. ليه؟ لو قلت عايز سمعه وقعت في الكفر، ولو قلت عايز سمع الناس وقعت في الرياء، ولو قلت عايز سمع نفسي تبقى راجل مجنون. اختار لك واحدة من الثلاثة خلاص. في النهاية انت تدعو سميعا ها والله بصيرا عليم. ولذلك لقلت لكم اللي بيقرأ في سورة مريم ربنا جمع فيها بين ضدين، إذ نادى ربه نداء خفيا، فقال أهل العلم لا يتبع النداء والخفاء، يعني بتقول فلان ينادي يبقى هيقول ايه يا فوزي كده، يبقى بينادي هيعمل ايه، اللي بينادي بيعمل ايه، هيرفع صوته. وبعدين قال خفي، فجمع بين النداء الذي هو رفع الصوت وبين الخفاء مع انهما ايه ضده، فكيف جمع بينهما؟ قال علماء العقيدة قالوا ذلك لاني في قضية الدعاء في دعاء بس في داعي وفي مدعو. الداعي انا وانت، والمدعو هو الله رب العالمين، مش كده؟ فانت كداعي يخرج منك الدعاء خفاء، فكيف يصل الى المدعو؟ هيوصل خفاء برضه، هيوصل ايه نداء. يبقى صوتك الخفي بالنسبة لله ايه نداء، يستوي عنده خفض الصوت ورفع الصوت، واخد بالك؟ ليه سمع الله بيختلف عن سمعي وسمعك، ولا تقيس على سمعي وسمعك. ولذلك خولة بنت ثعلبة في قصتها المشهورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، تقول كنت أبن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي مقربة منه بتكلمه بالراحة، وعائشة تقول فكنت أسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، فراتيش كلام بتصلي، فإذا بالله يقول قد سمع الله، تقول عائشة فتبارك سمع الله. أنا قاعدة جنبهم السامعة، لكن اوعى تفتكر إن ربنا كده، اوعى تبقى كفرت بالله. اذا الدعاء يحتاج الى صوت خفي ده يوقف سميع، ويحتاج الى قلب نقي، ها عشان ربنا يتقبل منك كده لازم يكون قلبك ايه، قلبك نقي، قلبك نقي. والقلب النقي بيحتاج ليه لعلم، ولذلك قضية الدعاء يوافقها سميع عليم، كأنه يريد أن يقول تسمع صوت الخفي وتعلم قلبي النقي. بجابها في محلها، لو جابهاش بجابها في محلها، يبقى دي إنك أنت ليه السميع العليم. بس خلص دعاء؟ لا لا، قبل بحاجة لسه له. ولذلك أما تدعو الله سبحانه وتعالى إدي ما تستكثر، اوعى تستكثر، شو تعبيري؟ اوعى ايه؟ ها؟ تستكثر، كل كفاية كده، كفاية يا اخي. انت بتطلب من كريم، انت بتطلب من كريم، انت لا بتطلب لا من ابويا ولا من ابوك، انت تطلب من كريم. ولذلك ربنا يحب عبده اللحوح اللي بيطلب، والدعاء. ولذلك شوف الآية بتقول ايه؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يا سلام يا سلام، فشوف دعائك ده مهم ازاي. فانا تطلب مني كتير ازهق، وغير يزهق وغير يزهق، لكن ربنا لا يحبك كده تكون، فاطلب اللي انت عايزه. فشوف سيدنا ابراهيم يتلبس بعمل طلب من الله سبحانه وتعالى القبول في هذا العمل، مش كده وبس، قال لا ده تعالى بقى هيعمم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآية دي مفيش حرف فيها، كل كلمة وكل حرف وقف مع أهل العلم، كل كلمة وكل حرف وقف مع أهل العلم. وشوف بقى الدعاء زي ما قال في النبي لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولو قعدنا نتكلم عن الدعاء ده هو قمة العبادة، قمة العبادة. تتكلم بقى في الدعاء ده ونقول واحنا اتكلمنا زمان لو افتكروا الدعاء وآداب الدعاء وفضائل الدعاء والأدعية، يا سلام، شيء أنت تحتاج إليه في كل لحظة في حياتك، في كل لحظة في حياتك. وذلك وقال ربكم به ادعوني استجب لكم. شوف قال إيه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي. عايز أقول لك الدعاء ده هو اللي هو العبادة، هو العبادة، سبحان الله. فأقول لا غناء لنا عنه، ولكن احنا عايزين دعاء يصاحب العمل، صاحب ايه؟ العمل. يعني يجي عدوك داخل عليك تقول اعمل كده، يا رب انصرني، ما تقوم تتعارى تقول يا رب انصرني. لا، عايزين دعاء يصاحب الايه؟ اللي واحد طلع يقول لي احنا بندعي الامه كلها بتدعي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزين دعاء ناخد فيه بالايه؟ بالاسباب. لكن تقعد عن الاسباب، ولذلك من شروط قبول الدعاء الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب، انك تاخد بالاسباب وبعدين تدعي، وبعدين تدعي. لكن تتواضع وتدعي لا، إنما تقبل الله من المتقين، وليس من شأن المتقين التنطع. فأقول انظر بقى للآية، ربنا أول كلمة فيها كده، أقول لك دايما في الدعاء استخدم لفظ ربنا، وده حطوه من أداب الدعاء، وده حطوه من أداب الدعاء. ولذلك بص لكل دعوات سيدنا إبراهيم هتلاقيها بيه؟ ربنا ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا شوف كله ماشي كده، كله ماشي كده، كله ماشي كده. فقالوا بيعدوا كلمة ربنا دي بقى من مفاتيح القبول، من مفاتيح القبول، خلاص. ولذلك انت لما تكون ليك مطلب عند واحد، عند ابوك، ابوك خلاص، يا سلام لما تخش عليه مثلا وتقول له يا ابا انا عايز كذا، انا لو منه والله مش هطلع بره، خلاص تعالى بقى خش اللي يقول له يا حاج، قول له حبيبي، والبنات اساتذه في الحاجات دي، واخد بالك، واللي عنده بنات عارف بيعرف ويوصله صح. فتخش عليك بمفتاح كده كلمتين حلوين في الاول، تلاقي نفسك ما بتقولش لا، ما بتقولش لا. البدايه، البدايه انت بتطلب، والدعاء طلب، والدعاء طلب، فتستجدي اللي انت بتطلب منه. فاستجاء الله بقولك ايه؟ ربنا. ولذلك شوف مع سيدنا ابراهيم تلاقيها لازمه من لوازم دعائه، سبحان الله. وده ليه؟ وهو ربنا علمها لنا، لما جه يطلب منا ان احنا ندعوه ما قالش وقال الله أو وقال الرحمن وقال الرحيم، مش كده، قال وقال رب إيه؟ ربكم، عشان لما تيجي تدعو افتكر ايه بقى ربكم دي، فتقول له ايه؟ ربنا، فتقول له ربنا. فبيعدها اهل العلم من مفاتيح القبول ومن حسن التقدمة في الدعاء. لذلك شوف بقول لك هات اي دعوة دعا بها سيدنا ابراهيم كده، شوف ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربي ربي ربنا، لو بيتكلم صيغه جمع بصيغه المفرد ربي ربي ربي اغفر لي ربي، اقعد بص لها كده في القران. يبقى شوف اول كلمه ما عدتش ربنا، واجعلنا مسلمين لك. قالوا يا اخي اولا كلمة مسلمين مسلمين وكلمة اسلام، وانا بقول ان الطامة الكبرى ان في كتير مش فاهمين، هو مش فاهم يعني ايه ان هو مسلم، هو مش فاهم يعني ايه مسلم. ولذلك لما تيجي تقول لها البس الحجاب تقول لك لما اقتنع، ولما تيجي تقول له بطل الدخان يقول لك لما اشوف، لا يمكن ان يكون مسلما، تعبيري لا يمكن ان يكون مسلما ولا يمكن ان تكون مسلمه، فضل عن انها تصف نفسها بالايمان، يعني تبقى عريانه وتقول لها البنت تقول لك لما اقتنع وبعدين انا عارفه ان انا مؤمنه. نفسي قعدوني مع واحده من دول عشان اقول لها لا انت مش متفاجره بكل معاني الكلمه. مؤمنه ايه؟ ما مش لاقيني برد عليهم، مش لاقيني برد عليهم خلاص. فللاسف الشديد ان كلمه اسلام كما قال اهل العلم معناها الاستسلام. انت مسلم يعني ايه؟ يعني مستسلم لما امر به الله ورسوله. شوف كلمه مستسلم دي، ودي ربنا لخصها في القران الكريم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه، اللي تقول لك لسه اقتنع وانا مؤمنه، مؤمن يا الله ليكسبك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هو ده الاسلام، استسلام كامل. ولذلك وصفه ربنا في القران الكريم بيقول سمعنا واطعنا. ولذلك في سوره، في خواتيم سوره البقره، ودي قضيه لما كلمت بعض اخوانكم كنت لسه في سفر وفي محاضره بكلمهم عن يعني اثر الطاعه وشؤم المعصيه، وده موضوع احنا بنتكلم فيه، ان احنا الان فعلا عايشين في شؤم معاصينا، في شؤم معاصينا، والمعاصي لها شؤم وبتجر يعني امور لا حصر لها. قعدنا 3 ساعات بنتكلم في الموضوع ده. فمن فضائل الطاعه بقى الكرم السريع والمباشر من الله. نيجي في خواتيم سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى وهنوصلها في الآخر، في آخر سورة إن شاء الله، يعني ربنا يكرمنا ويبقى لنا وليك عمر كده إن شاء الله. بعدين لما نوصل لخواتيم سورة البقرة هتعرف إن في تشريع نزل من الله سبحانه وتعالى. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اللي جوه طلعت ولا لسه سايبه جوه ربنا يحاسبك عليه. تعال احسب الحته دي. ولذلك انا قلت ان في حاجه اسمها تشريع ابتلائي، يعني الشرع يشرع عشان يبتليك يختبرك، يختبرك لو نجحت يكرمك ولو ما نجحتش خراب مستعجل. زي ما ربنا حرم على بني اسرائيل صيد السبت، بلاء، تشريع بلائي. نجحوا احتالوا واصطادوا راحوا 60 داهية وربنا عملهم قردة وخنازير. فشوف الصحابة بألف نفسي اللي جوه سواء طلعت ولا طلعت هتحاسب عليه. انت عارف القانون ده لو كانت انا ماشي كان ايه اللي هيحصل؟ والله الذي لا اله الا هو ما كان يخش فينا الجنة واحد. وانا بحلف بالله. شوف اللي في نفوسنا كتير كتير. ده واحدة تعدي كده شوف ايه اللي بيحصل في نفسك، بس تبقى عايز ايه ودماغك فين اما كل ده بقى بتكوم على سعادتك كده تروح فين. ولذلك الصحابة يعني ان هذا قد شق علينا وكيف الصلاح بعد هذا. مين فينا بقى ممكن بعد كده انا عنده صالح؟ صالح مين ده؟ انت بيدور في نفسك شهوات وبيدور في نفسك كفر احيانا. يا الشيطان يجي لك وتقعد تحدث نفسك مين اللي خلق ربنا ومش عارف كلام ما بيحصلش. بيحصل. اما كل ده بقى يقعد ان شاء الله يسجل عليك تروح انت فين سعادتك؟ فشوف جايين للنبي يقولوا يعني أمر شق علينا، وكيف الصلاح بعد هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا إياكم، عشان تفهم يعني إيه إسلام، لا تكونوا كبني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. هو ده الإسلام، معنى هذا أقول لك ربنا قال سمعت وأطعت، الرسول قال سمعت وأطعت، مش لسه هاخد رأيك على نظام عمرو خالد، انت ايه رأيك، وانت ايه رأيك يا توتو، وانت ايه رأيك يا لولو، ها ها. علمهم ازاي يبقى ليهم رأي، وازاي عرضوا الإسلام، وازاي فكروا، وازاي يفتكروا ان هم اصحاب رأي، و ايه يا ابني اللي انت جايبهم يقولوا رأيهم دول، الله يخيبك دنيا واخر. انت لازم تزرع فيهم ده، انك تقعدهم تقول له ادي الحرام وتعلم تقول سمعت واطعت، وادي الحلال وتعلم تقول سمعت واطعت. نهارك ده، وده اللي ضاع الدين، وده الاسلام الحضاري. الناس دي مزقوقة ومحطوطة بعناية عشان تطلع بقى اسلام، ها اسلام حضاري، اسلام ملوش دعوه بتربيه اللحيه، واسلام ملوش دعوه بالحجاب المتشدد وخلينا في حجاب الموضه، واسلام يبنى على استطلاع، لازم كل واحد يبقى له راي وما تلغيش شخصيه المسلم ومش عارف ايه والكلام. هو ده الدين الحضاري، الاسلام الحضاري اللي بيحاولوا النهارده يدخلوه في وسائل الاعلام، الاسلام اللي ما بيتزمتش مع الغناء والمزيكا والفن، الاسلام اللي ما يخلي البت تقعد مع الواد والواد يقعد مع البت، الاسلام اللي يخليهم لازم كده، اسمه اسلام حضاري، اللي هم زي ما قلت بيعملوا حاجتين في الاسلام دلوقتي، بيسيسوه ويحضروه. والناس مسروقه مسروقه مسروقه. فشوف الكلمه من النبي، اوعى تقولوا سمعنا وعصينا، ما قالهمش طب وانتوا رايكم ايه، مفيش راي، في ربنا قال انتهت القضيه. لذلك قلت والله ابن تيميه اتكلم في اصول الفقه، قال كلمه حجت في نفسي قوي، وقعد بيتكلم عن المندوب والواجب والفرض والحرام والحسن يا تقسيمات قد كده متعبه متعبه، تقسيمات متعبه. اللي بيدرسوا علم اصول يتعبوا وهم عمالين يحفظوا ايه الفرق بين المندوب والمستحب والمكروه والواجب والفرض، يا خبر ابيض. فقال كلمه بسيطه قوي كده، قال وما كان السلف عندهم هذا ولا يحتاجون الى هذا. لا السلف كانوا بيقولوا مندوب ومستحب ولا كانوا محتاجين لده. فكان الواحد فيهم يكفى بأن يقال له فعل رسول الله فيفعل. مش يقول لك بس ده مستحب يعني، ولا يعني ده فرض، ده ولي يقي، انا قلت لك النبي فعل. هو ده الاسلام، هو ده الاسلام، الاسلام استسلام كامل لله وللرسول. ولذلك الصحابه على طول قال لهم قولوا سمعنا واطعنا، وبعدين انتوا يعني كده وقفتوا شويه كده استغفروا من الحته دي، مش قالوا مش مقتنعين زي كلاب العصر، او الكلام ده ما ينفعش دلوقتي زي سفله العصر، لا بس ادوا راي كده، قال لهم استغفروا منه كمان، قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. في التو واللحظة راحوا قايلين، في التو واللحظة انزل جبريل ينسخ الآية ليه. ده بقى أثر الايه، أثر من الأثار الطاع، إكرام الله للطاعين بقى، إكرام الله للطاعين. شوف ربنا يقول آمن الرسول، يا سلام، بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والله بدام قلت كده لازم تكرمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مفيش بقى اللي في القلب، لا اللي هتعمله هو اللي هنحاسبك عليه. خلاص. وعشان طاعتكم وانتوا حلوين كده بسمع الكلام خدوا حاجة من عندي فاتتكم. فاتتهم وهي فاتتهم فعلا ان هم قالوا عايزين نحاسب على اعمالنا مش على قلوبنا. طب برضو لو ربنا حاسبهم على اعمالهم برضو هيظلموا في حاجات. ان قد تفعل شيئا وانت مكرها مش كده، قد تفعل شيئا وانت مخطئا، قد تفعل شيئا وانت ناسيه. يا قالوا ربنا عايزين ربنا حاسبنا على اعمال. طب رمضان جاي نسي وشرب هتتحاسب عليه؟ مش انت اللي قلت؟ فربنا قال لهم عشان بس انتوا قطعتوا خدوا بقى حبه من عندي كمان، قولوهم وانا استجبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. يا سلام، شوف الطاعه، شوف الطاعه بتعمل ايه، شوف الطاعه بتعمل ايه، شوف الطاعه بتعمل ايه. لا اله الا الله. ليه؟ ناس اسلام مسلمين، مسلم مسلم مسلم يعني ايه؟ مستسلم لله. ربنا يقول، النبي يقول، ولذلك تاخد امثله لكثير من الصحابه. ولو تفتكروا انتوا فاكرين في اخر جمعه الرجل اللي النبي قال له كل بيمينك، فقال له لا استطيع، وقلت لكم في لفظ مسلم كبرا، النبي قال له ايه؟ لا استطاع. قالوا شلل فيه، متكبر على الطاعه، متكبر على الطاعه. ولذلك بعض شراح الحديث يعد ما يقول وقد والظاهر انه كان منافقا كده، لان ما يمنعش احد ان يكون طيع لله الا اذا كان فعلا منافق. ما تخيل مسلم يسأله ربنا بيقول والنبي بيقول، ويقول لك لما فكر ولما اقتنع ولما تشوف. ولذلك المتعيس اللي سايبين ولاده يقولوا كده وبيوقوهم على ده، ينبغي ان يفيقوا، ينبغي ان يفيقوا، ينبغي ان يفيقوا. وما نبقاش بتوع دين عمرو، لا براحتها وبالراحه واحده واحده. الاول لبسوها مايوه، وبعدين لبسوها شورت، وبعدين لبسوها خبالك انت. هي دي امركه الدين دلوقتي، امركه الدين. ان ازاي تديله دين امريكي؟ خد بالك، اسلام ما فيهوش فصال يا حبيبي، اسلام فيه كذا في كذا في كذا. وطب ذلك دول اللي اتباعه حريم، واحده اللي تاني باللفظ كده. قلت اصل حنين ويريحنا، حنين ويريحكم. فسبح الله حلا الله، هذا غلب. احنا في كرب، والاسلام بيؤتى ممن ينتسبون اليه، بيؤتى ممن ينتسبون اليه للأسف الشديد. فشوف هو ده معنى الإسلام، إنك تكون مستسلم لله. سمعت أطعت. طب لما يجي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يقولوا ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال لك الله، ده معنى كده بقى إن هم مش مسلمين وعايزين ربنا يجعلهم مسلمين. ما هي واجعلنا مسلمين لله، خلاص. قل يا ابني بالله احرص. ولذلك اللي بيقعدوا يتعاملوا في القران ولا فاهمين حاجه في اللغه، قل له يا ابني عندنا قاعده بتقول كده، من طلب الشيء طلب شيئا هو ليس عنده فهو يطلب أصل الشيء، فهو يطلب أصل الشيء. ومن طلب شيئا هو عنده فهو يريد بذلك، لا ثلاث حاجات، الثبات والدوام والزيادة. أنا قلت لكم مثالا، قلت أب دخل البيت لا عيل بيلعب والتاني قاعد بيذاكر، خلاص. لما يجي يقول لي اللي بيلعب ذاكر يبقى هو يريد منه أصل المذاكرة، لأنه ما بيذاكرش فعايزه ينتقل من اللعب ويخش في الأصل اللي هو عايزه اللي هو المذاكرة. وبعدين يعدي على اللي قاعد بيذاكر ويروح مطبطب عليه يقول له ذاكر يا ابني ربنا يكرمك. طب ما ادي الواد يبص له يقول له طب ما انا بقيت ايه؟ ذاكر يا ابني، ما انا بذاكر. يبقى معناها ايه؟ اما قال له ذاكر واحد بذاكر يبقى معناها ايه؟ يبقى عايز يقول له ادم واستمر وزود شد حيلك. قضية واضحة. اذا لما يكون ما معكش فلوس خالص مش كده، تقول اللهم اعطني مالا، يبقى انت عايز ايه؟ اصل المال. ما معكش خالص يبقى انت عايز اصل المال. لكن معاك اللهم اعطني مالا، ده معناه ايه؟ انا عايز الزيادة عم والثبات. قالوا كذلك الامر. اللي فيه صفة، اللي فيه صفة ثم يطلبها من الله، خلاص يبقى معناها ايه؟ بيطلب من الله سبحانه وتعالى انه يدوم له، يثبته، يزيده. واللي مش موجودة فيه اصلا بيطلب من الله ان يعطيه الاصل. حتى في طلب الله منا، يعني ان طلب منك شيئا هو فيك، إذن يراد بهذا أن تداوم وأن تستمر، كما قال الله لنبيه يا أيها النبي اتق الله. تبتدي تقول اتق الله يعني ما كانش متق، والنصارى يقولوا كده على طول، لك شوف اتق الله عشان يا ابني أنت بتفهم حاجة؟ فكان حمار يحمله أصفار. اتق الله يعني آدم على تقوى الله. ولذلك قال أهل البلاغة فيها غرضين. الغرض الأول ثبات المداومة، والغرض الثاني بجاب قول الألوسي بالضبط هو من باب اسمع يا جارة. قالها بالعبارة كده، من باب اسمع يا جارة، يعني اسمع جارة، يعني يقول لك يا خبر أبيض، ربنا قال النبي اللي هو متق الله بيقول له اتق الله، ما اللي يتقال لنا ايه؟ اسمع بقى خلاص. بسموه القياس الأولوي. يبقى انت من باب أولى، من باب أولى. إذا هم موجود عندهم الإسلام الحمد لله، لكن طالبين من الله إيه؟ الثبات والدوام والزيادة. ونسأل الله لنا ولكم ذلك. تيجي هنا برضو كان ممكن الكلام يمشي، ربنا واجعلنا مسلمين ومن ذرياتنا، لكن جت كلمة لك، مش بقول لك، ما سابوش حاجة في الآية. يبقى ربنا واجعل مسلمين ايه؟ لك. شوف الكلمة لك اهي، دي برضو تفيد ايه؟ الاختصاص يا حبيبي. لك يبقى هو الوحيد المختص بان تستسلم له. تقول الله ما احنا بنستسلم للرسول، ما عشان هو اللي قال لك كده. فبتستسلم للرسول من باب استسلامك لمين؟ لله. لله، لانه هو اللي قال يوم اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هو اللي قال يقول اطيعوا الله واطيعوا الرسول سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. فشوف كلمه لك. ولذلك الاستسلام الخالص الكامل لا يكون الا لك، لله، لله. يبقى ربنا واجعلنا ايه؟ مسلمين ايه؟ لك. السلام على لك. ومن ذريتنا، ومن ذريتنا، طبعا بداية قالوا ان من، شوف بشين مع كلمة كلمة في الآية ازاي حتى الحرف، ان من هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض. طب ليه ما قالش وذريتنا؟ خلى كل كل الذرية. قال ومن، قال الله، ما عشان ربنا قال لما طلب او ربنا من عليه بالامامة اني جاعلك للناس امامة، هو تعلم من مار خلاص. قال ومن ذريتي، ناخد الذرية معانا كمان يبقى فيهم امام. فربنا قال له لا ينال عهدي الظالمين، يبقى اخبره انك مطلبش للكل الا في الرزق. زي ما قلنا ربنا برضو علمه ان الرزق زي هو خدها بقى قاعدة ان مش الكل يستحق, لان الذرية فيها ايه ظالم يعني كافر, فيها كافرة فمش الكل يستحق. فابتكر ان في الرزق بقى, مش قلنا احنا الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت؟ ولذلك قلنا في الرزق وارزق اهله من الثمرات من امن منهم. ما تعلمتنا يا رب في مؤمن في كافر, فانا بقول لك ارزق اللي امن. فربنا قال له الا في الرزق, انا برزق اللي امن واللي كفر. ولذلك قال له ومن كفر فمتعه قليلا, بقى بياخد متاع. لكن هنا صحت منه بقى, صحت منه بقى انه لما طلب الاسلام يكون في ذريته مش كل الذرية, قال ومن ذريات, لان ربنا خبره من قبل ان هيبقى في ذرياته ايه ظالم وكافر. خلاص. ولذلك قال ايه ومن ذريتنا. هنا قالوا تتعلم دايما في الدعاء, وده من اداب الدعاء, انك تبدأ بنفسك, وده ترتيب طبيعي ان دايما الانسان ها نفسه ايه نفسه اولا, وبعدين دور على اللي حواليك, دور على اللي حواليك. يعني اصل من العبث انك تقعد تقول يا رب اهدبني, يا رب خليه كذا, يا رب علمه الخير, يا رب علمه الحق, وانت مش كده. انت ما تطلبه لنفسك الاول الحاج. ولذلك الانسان بيبدا بايه بنفسه قبل ابوك وامك وقبل عيالك. ولذلك كان دعا سيدنا ابراهيم رب اغفر لي ايه ولوالدي رب اجعلني مقيما ليه الصلاه وايه وميزر. هي خدها كده هتطلع فوق انا الاول, هتنزل تحت انا الاول. انا الاول تطلب الخير لنفسك اولا, بتطلب لنفسك نفسك ضايع مش عقل مش عقل. تطلب الخير لنفسك اولا في امور الدنيا بقى ويؤثرون على انفسهم. يا راجل في امور الدين اطلب نفسك الاول, في امور الدنيا قدم غيرك بقى زي ما انت عايز. احنا ماشيين بالعكس في امور الدين. يقول لك ربنا يهديه يا عم, يهديك انت الاول. خلاص. ويجي بقى في الفلوس مليون جنيه يا رب مليون لوحده, بس خد بالك انت بس هو اهم حاجه. يا راجل خليك بالعكس, يبقى في امور الدين قدم نفسك, قدم نفسك. في امور الدنيا ائتر غيرك وقدم غيرك, دي قضيه لا كلام فيها لا كلام فيها. ده ملحظ. الملحظ الثاني قالوا ان حب الذريه وطلب الخير ليها ده شيء بقى ها جبلي موجود في الانسان بدور عليه. خلاص. ولذلك كان دايما سيدنا ابراهيم يشوف اخد باله من الذريه ازاي, واجنبني ايه وبني هنا ومن ذرياتي, رب اجعلني مقيم الصلاه ومن مركز قوي على الذريه. فده حب جبلي تدعي لذريتك ان شاء الله. قال له بس خلي بالك يبقى في ذهنك الغرض الشرعي بقى, مش ليه بنهتم دايما بالذريه وبندعي لها وليه انت لازم تدعي لها ليه؟ وده اللي بقوله لك بقى, تخلي في ذهنك الغرض الشرعي اللي انا هعرفه لك ده. تهتم بالذريه قوي بالدعاء ليها وبالاولاد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. خلاص. ليه؟ قالوا يا اخي لانه هو امتداد لعملك, امتداد لعملك. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من ثلاث, من الثلاثه دول ايه؟ وولد صالح يدعو له. فلازم تطلب لعيالك يبقوا صالحين, لان لو بقوا صالحين ها والله تنتفع به، والله تنتفع بهم، هينفعوك، هينفعوك قوي كمان الحقيقة، هينفعوك قوي. مش صالح بقى هتسمع بقى كل يوم اللي بيقول له الله يلعن ابوك، والله يلعن ابو اللي ربك، والله يلعن خلفتك، مش كده؟ فربنا يكرم ذريتنا يا رب، ولذلك نفسي تهتموا بالذريه وتربيتها. ها الجيل اللي طالع جيل بطحني ولسانه زفر، وده كله نتيجه ايه؟ سوء التربيه. فمش هيقول لك منه غير للاسف هتتكوي بنار معاصيه. لا، احنا عايزين خيره هو اللي يوصل لك، خيره هو اللي يوصل لك. وذلك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال هو عيالك من آثرك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تخلي بالك هنا أيضا ملحظ، قالوا الأنبياء السابقين جميعا، كل نبي دعا لنفسه ولأمته إلا خليل الله إبراهيم اللي دعا لنفسه ولأمته وإيه وذريته، وده قاعد فينا الحمد لله، وده قاعد فينا الحمد لله كده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية إيه؟ إبراهيم، وقاعد فينا، وقاعد فينا خلاص. يبقى ومن ذريتنا أمة إيه؟ مسلمة مستسلمة. نفسي نشوف، والله نفسي اشوف الامه المستسلمه دي. يعني احنا قرانا وسمعنا عنها، اللي احنا شايفينه دلوقتي للاسف الشديد مفيش استسلام خلاص. شوف بقى بيقول ايه، وارنا مناسكنا. طبعا هو هنا الدعاء ده هو قاله لما كمل بناء الايه، بناء الكعبه، فدعا ربنا يتقبل منه العمل ده. وبعدين دعا لنفسه سيدنا اسماعيل بدوام ها الاسلام والثبات عليه، وبعدين دعا ها للذريه. خلاص بقى هنبتدي الكعبه تباني ده، عايزين بقى ان نشتغل، مش كده ولا ايه؟ هي الكعبه اتبنت ليه؟ ليه؟ عشان يؤدى فيها عباده. فصح ان يقول وارنا مناسكنا. هتقف هنا وقفتين. الوقفه الاولى ارنا، ارنا من الرؤيه، والرؤيه قال اهل العلم هي انواع ثلاث، رؤيه بصريه اقول رايت هذه العلبه يبقى دي رؤية ايه؟ بصرية. واحد بعت لي ورقة فقلت له رأيت او ارى انك لا تفعل، دي رؤية بصرية، دي اسمها رؤية علمية. يبقى في رؤية بصرية وفي رؤية علمية وفي رؤية منامية. طب لما قال ارنا مناسكنا مشاهدة ولا علما ولا مناما؟ وبعدين ايه المناسك بقى؟ معنى كلمة مناسك هي جمع منسك، مش كده؟ ايه المنسك؟ يعني ايه منسك؟ يعني ايه منسك؟ يبقى انا معي الان سؤالان، الرؤية انواع ثلاثة، ايه المراد بها هنا؟ كلمة مناسك جمع منسك، يعني ايه منسك؟ عايز تعرف؟ عايز؟ يبقى ان شاء الله تعالى اشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر، وان شاء الله هنلتقي بكم يوم الجمعة لقائين، لقائنا الليل المعتاد واللقاء في خطبة الجمعة اللي هتكون اول جمعة في هذا الشهر الكريم. كل عام وانتم بخير، شهر شعبان، النهارده 1 شعبان. نعم؟ الهواري غدا ان شاء الله. بنبه كتاب اتقي الله عم صدل، وهتلاقوه خارج المسجد بعد الصلاه، وربنا ينفعكم بيه وباللي فيه.